إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نواصل إخواني في مسألة الكلام، كلام الرب سبحانه وتعالى وأمره الكوني والشرعي فيما يتعلق في كتاب التوحيد، من كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وهذا الباب هو من أطول الأبواب التي تحدث عنها المصنف رحمه الله، التي أورد فيها الأحاديث رحمه الله. نعم. بسم الله والحمد لله. هذا الباب يتعلق بمسألة مهمة، وهي اللفظ والملفوظ، وهناك نقاط سنختم بها الدرس تلخص لكم الأمر، لأنه قد يكون بهذه الطريقة يخفى على كثير من الناس، لكن سنبسطه بإذن الله في 8 خطوات بإذن الله تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد من صحيحه: باب ذكر الله بالأمر وذكر العباد بالدعاء والتضرع والرسالة والإبلاغ. في هذه الترجمة خلاصتها أنه إذا قال الله عز وجل أمر العبد أن يذكر، فإن ذكر العبد يكون بأمور: بعبادته، بدعائه، بالتضرع إليه، بالانكسار بين يديه، برجائه، بخوفه، بعبادته، بجميع أنواع العبادة يدخل في هذا الباب. فجميع أنواع العبادة ذكر لله سبحانه وتعالى، وسيأتينا نقل عن السلف أنهم سموا جميع العبادات بالذكر. فإذا هذا، وإذا كان الذكر من الله للعبد فالمقصود به إجابة دعائه والثناء عليه في الملأ الأعلى، وكذلك يعني ما يتعلق بإكرام الله له وإجابته. يتعلق بهذا أمر آخر، وهو علاقته بكلام الله تبارك وتعالى. الكلام إذا صدر من الله فهو كلامه الذي لا يحتمل كلام أحد سواه، الذي ليس بمخلوق، سواء كان القرآن أو التوراة أو الإنجيل أو الزبور أو كلام الله لأنبيائه ومن شاء أن يكلمه. وقد تقدم لنا أنه ثبت أنه كلم يعني 4، ثبت في السنة أنه كلم في القرآن والسنة أنه كلم 4: موسى عليه السلام، كلم الله موسى تكليما، والنبي صلى الله عليه وسلم كلمه ليلة أسري به، وآدم عليه السلام فإنه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي مكلم، وعبد الله ابن عمرو بن حرام والد جابر ابن عبد الله الصحابي، وجابر وأبوه وجده كلهم صحابة رضوان الله عليهم أجمعين. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كلمه أن الله كلمه كفاحا يوم استشهد في وقعة أحد، وكما أنه يتكلم متى شاء إذا شاء، إذا شاء يكلم عباده يوم القيامة، بل يكلم حتى الكفار كلام تبكيت وتوبيخ، كما في قول الله عز وجل: اخسأوا فيها ولا تكلمون. ويكلم المؤمنين الخلص: ما منكم إلا ومن سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والنصوص واضحة وقد تقدمت لنا، أنا ذكرت خلاصة ما تقدم، بقي ما يتعلق باللفظ والملفوظ سيوضحه أو وضحه في هذا الباب، والذي سنلخصه في آخر الدرس إن شاء الله تعالى. لكن معنى الترجمة أن الذكر من الله عز وجل الإجابة والاستجابة لعباده والثناء عليهم في الملأ الأعلى، يعني إذا ذكرني عبدي في نفسي ذكرته في نفسي وقد تقدم لنا، وإذا ذكرني في ملأ ذكرتهم في ملأ خير منهم. والذكر من العبد هو العبادة بوصفه تبارك وتعالى، بذكر أسمائه وصفاته، بعبادته، بخوفه، برجائه، بالثناء عليه. ولذلك عندما نزل قول الله، عندما جاء، عندما فسر النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، فالحمد من الله، من العبد عبادة، وذكره لعبده إجابة لدعائه وإحسان إليه وتكرم عليه من الله تبارك وتعالى. تفضل. قال رحمه الله تعالى: باب ذكر الله بالأمر وذكر العباد بالدعاء والتضرع والرسالة والإبلاغ، لقوله تعالى: فاذكروني أذكركم. وقوله اذكروني من العباد، من العباد ماذا قلنا؟ بالذكر والدعاء والعبادة وما إلى ذلك، كلها داخلة في الذكر. أذكركم بإجابة سؤلكم، بالتفضل عليكم، بالمغفرة لكم، بدعاء، بالثناء عليكم في الملأ الأعلى، وهكذا. نعم. وقوله تعالى: واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. قال رحمه الله: غمة هم وضيق. المقصود بالعبادة هنا إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله، تذكيري بآيات الله، فتذكير نوح عليه السلام لقومه بآيات الله توجيههم إلى الله عز وجل بأن يعبدوه وأن يذكروه وأن يؤمنوا به وأن يعبدوه وحده ولا يعبدوا أحدا سواه. ثم إنه يتحداهم بقوله: ماذا تفعلون؟ اجمعوا أمركم، اجمعوا أمركم، ائتوا بكل من تستطيعون فإنكم لن تهربوا من الله ولن تجدوا من دونه ملتحدا. ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، يعني إن كان فيكم خير ويعني استطاعة فلتفرجوا هذه الغمة التي أنتم فيها. واقضوا، يعني اقضوا إلي، أي افعلوا ما شئتم مما تريدون فعله. ثم بين أن وليه الله عز وجل: كيدوا ما شئتم فإن ولي الله، فمن كان الله مولاه فحسبك به، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فأرشده إلى العبادة وبين له أنه عليه أن يتوكل على الله سبحانه وتعالى، والتوكل على الله هو أهم أمر يوصل العبد إلى الله، إذ أنه تفويض الأمر إلى الله وحده لا شريك له. نعم. قال رحمه الله: وقال مجاهد وابن جبر المكي: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، قال: إنسان يأتيه فيستمع ما يقول وما أنزل عليه فهو آمن حتى يأتيه فيسمع كلام الله وحتى يبلغ مأمنه حيث جاءه. النبأ العظيم القرآن، صواب أي حقا في الدنيا وعمل به. قول مجاهد هنا المقصود به أن القرآن كلام الله، مهما حتى ولو قرأته أنت أو قرأه زيد أو قرأه عمرو فهو لا يعد أن يكون كلام الله تبارك وتعالى، كما سيأتي تفصيله فيما بعد إن شاء الله تعالى. والمقصود أن من طلب منك الأمان والإجارة فعليك أن تجيره وعليك أن تؤمنه حتى يسمع القرآن الكريم الذي تقرأه عليه، ثم أبلغه مأمنه حيث حددت له المأمن المعين لعله يهتدي، ولعل الله أن يقذف في قلبه الحق وهو يعني يسمع كلام الله عز وجل. ووقع كلام الله عليه لن يكون سهلا، ولذلك هدى الله الذين آمنوا تبارك وتعالى لهذا الكلام الذي هو كلام الله. وهذا الكلام الذي هو كلام الله أنت الذي تقرأه، أنت وأتباعك يا محمد تقرؤونه على المؤمن، وهو كلام الله، وإن كان القارئ أنت أم غيرك فإنه لا يخرجه عن كونه كلام الله. وقد تقدم لنا أن المرأة إذا قال الحمد لله رب العالمين علم بالضرورة أن هذا الذي يسمع هو ماذا؟ هو كلام الله بغض النظر عن قارئه. وإذا قال إنسان قف نبكي من ذكر حبيب ومنزلي علم أن هذا شعر امرئ القيس، ولا يقال إنه شعر ذلك الذي قرأه. وإذا كتبت رسالة إلى زيد من الناس ثم قرأها شخص على المرسل إليه فإن الذي يقرأ هذا هو ماذا؟ هو كلامك لا كلام غيرك. ولو سمع شخصا يقول ألا كل شيء ما خلا الله باطل وعلم أن هذا الكلام هو قول لبيد ابن ربيعة. نعم. قال رحمه الله تعالى في قوله تعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم قال القرآن، وقوله وقال صوابا قال حقا في الدنيا وعمل به، يعني إلا من قال، يعني عندما يسأل، وذلك في قول الله عز وجل لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، قال قولا حقا بعد إذن الله تبارك وتعالى حينئذ يؤذن له في الكلام. نعم. قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وقوله جل ذكره وتجعلون. البخاري رحمه الله تعالى لا هذا الباب سنرجعه إن شاء الله إلى درس الأربعاء، أو ربما إن كان الشيخ علي لن يأتي غدا ربما نأتي غدا. شوف المقصود هنا أن الإمام البخاري ذكر عدة أحاديث هنا خصوصا عندما تكلم عن هذه المسألة بالتفصيل عند الكلام في خلق أفعال العباد، وقد فصل ذلك تفصيلا ما عليه من مزيد، وبين رحمه الله تعالى أن الله عز وجل سمى الكلام كلام الله عز وجل مهما كان القارئ به، وأورد في ذلك أحاديث منها ما لم ذكر أنه سمع ليلة أسري به رجلا يقرأ بالقرآن في الجنة فسأل عنه فقيل إنه الحارثة ابن لعله غاب عني اسم الأب، فهذا من يعني من فضل الله عليه لأنه كان يقرأه في الدنيا، وكذلك غيره، وكذلك قوله يقرؤون القرآن، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم يعني في لأبي موسى ولعبد الله بن مسعود إني أريد أن أسمعه من غيري، لأنه كلام الله لا يتغير سواء قرأه هو صلى الله عليه وسلم أم قرأه غيره. والكلام المروي عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى من قوله الكلام كلام الباري والصوت صوت القاري، يعني كلام جميل تثنى عليه الخناصر، وإن كانوا قد أنكروا عليه قوله لفظي بالقرآن مخلوق، مع أننا لا نشك أن أبا حنيفة هل يقصد اللفظ أم الملفوظ؟ ها؟ اللفظ. لا لما قال لفظي بالقرآن مخلوق يقصد اللفظ أم الملفوظ أم المتلفظ به؟ يقصد المتلفظ به، لأن اللفظ كان يعني حركة اللسان والأسنان والشفتين واللهات وما إلى ذلك، فهذا لا شك مخلوق. وأما إن كان يعني وهو لا يعني غير ذلك، إن كان يعني الشيء المتلفظ به فلا شك أنه المتلفظ به غير مخلوق، وهو ماذا؟ وهو القرآن الكريم. لكن السلف جرت عادتهم الإنكار على من يصدر منه كلام يحتمل غير الحق لئلا يستغله من الأشرار فيقعون في التأويل ويقعون في التأويل ويقعون في التعطيل بسبب أنهم يعني يبحثون عن الكلام الموهم والكلام الذي يحتمل أمرين، وهذا يعني والعياذ بالله قد يقع فيه كثير من طلبة العلم الآن، أنه قد يقع في كلام يوهم القارئ غير المراد، فقد يستغله بعض الناس وبعض الأقران أو بعض من له عنده ثأر أو من يريد أن يتشفى منه أو يشوه سمعته فيلزمه بكلام لا يقصده. ولذلك يجب على طلبة العلم أن يبتعدوا عن المتشابه وعن الكلام الذي فيه إيهام حتى لا يستغله أمثال هؤلاء الجهال. تلخيص المقصود بإرادة هذه المسألة وهذه الأحاديث وهذه الآثار عن السلف فيما يتعلق باللفظ والملفوظ، كلما قرئ القرآن لا يتغير، هو كلام الله إلى يوم القيامة مهما كان القارئ به. ولذلك ذكر البخاري في خلق أفعال العباد نقل يعني كلاما عجيبا فيما لو قال قائل، ذكر عن بعض السلف فيما لو قال قائل مثلا أو عندما نقلوا كلام الإمام أحمد رحمه الله أنا أكره يعني قراءة حمزة الدوري، حمزة الدوري والكسائي لما هو لا يمكن أن يفهم عنه أنه يقصد أنه يكره القرآن، وإنما يكره زيادة التمطيط والتمديد، يكره زيادة التمديد والتمطيط، وهذا يكره كثير من أهل العلم ولا يرى الإفراط في التجويد، وإن كان التجويد جميل والحقيقة أنه علم عظيم ينبغي الاستفادة منه، إلا أن بعض الناس يبالغ فيه مبالغة تخرج عن المألوف. أذكر على سبيل المثال حرف الطاء، من أفضل ما ينطق أن تقول طاء، بعض الذين عندهم مبالغة يقول طاء يعني هكذا وكأنه لا يعني يريد أن تخرجه بطريقة يعني لا قد لا تدرك، قد لا تدرك. أقول جزاهم الله خير على حرصهم على مثل النطق، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يمد المدود المعروفة، لكن أقول إن المبالغة فيه نعم تخرجه عن المألوف، ولذلك بعض القراء ما كأنه يقرأ كأنه يغني، حتى أنه اضطر أن يزيد في الحروف في الكلمات التي لا تمد إلا حركتين بالإجماع، قد يمدها كم؟ أربع حركات أو ست حركات، وهذا لاحظته عند بعض القراء، لأن النغمة تضطره إلى ماذا؟ إلى هذا، كما اضطرت النغمة بعض المؤذنين عندنا حتى في المسجد النبوي، واسمحوا لي بهذا، اضطرتهم أن يقولوا حيا على الفلاح، حيا على الفلاح، وأحيانا يقول أشهد أن إلى درجة أن الهمزة لا تظهر بل تظهر وكأنها واو، وكأن فيه واو أشهد وأن، بسبب الإفراط في ماذا؟ تنغيم في اللحن والتنغيم، بسبب الإفراط في اللحن والتنغيم. وبعضهم يقول الله أكبر فيجعل مدا في ماذا؟ في الباء. والآن حتى بعض المؤذنين تلحظ أنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله فيجعل مدا بعد بعد الهاء بعد الهاء فلا إله يجعل فيها مدا بدون مد. وأنا قد كتبت للإخوة يعني بعض الكتابات في هذا فلعلهم وهم لم يفعلوا هذا عن سوء قصد إن شاء الله تعالى لكن لعلهم يجتهدون في تطبيق السنة في هذا الباب. فبعض القراء قد يتجاوزون الحد بما يعني يقعون فيه. الآن نعود إلى مسألة اللفظ والملفوظ. لتوضيح هذا الأمر سبق أن لخصت لكم موقف السلف فيما يتعلق بإثبات كلام أن القرآن كلام الله ولخصته في 8 أمور لعلي أعيده الآن. الأمر الأول أن القرآن المنزل هو كلام الله حقيقة خرج بذلك من أخضعوه لقوانين المجاز. الجوزان المجاز حمار من؟ حمار الجهمية والمعتزلة كما أن الشعراء يقولون إن بحر الرجز حمار من؟ حمار الشعراء. فالمجاز حمار الجهمية والمعتزلة الذي امتطوه لإنكار أسماء الله وصفاته وادعوا أنها كلها مجازية. أن القرآن المنزل كلام الله حقيقة الذي تكلم به حقيقة لا مجازا. ثانيا أن المقصود لفظه ومعناه كله كلام الله لفظه ومعناه. وهذا رد على من زعم أنه عبارة أو حكاية عن كلام الله من الأشاعرة والماتريدية هداهم الله. أن القرآن لفظه ومعناه هو إيه؟ هو ماذا؟ هو كلام الله لفظه ومعناه. لفظه ومعناه افهموا هذه المسألة. ثلاثة أن الله عز وجل قد تكلم به بحرف وصوت مسموعين. لا يمكن أن يكون قد تكلم به بلا حرف وبلا صوت وإلا فإنه لا يسمى كلاما. لذلك سبق لنا في الرد على الأشاعرة في بعض الفصول المتقدمة من التوحيد أن الذي ينفي الحرف والصوت يشبه الله بالأخرس. يشبه الله بماذا؟ بالأخرس. ذكرت هذه المسألة عند تفنيد الاستدلال بحديث إن الكلام في الفؤاد وإنما جعل الإنسان على الكلام دليلا كما تقوله الأشعرية والماتريدية كما يعني قال شيخ الإسلام في اللامية القرآن إيش وإذا استدل يقول قال الأخطل أو الشطر البيت الأول ما هو فإن اتبعت سبيلهم فموفقون لما نعم الأئمة الأربعة قبحا. أحسنت جزاك الله خير. قبحا لمن جاء من لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل قبحا لمن ترك القرآن وراءه. طبعا القرآن لكن يسهل عند الضرورة فيقال القرآن وهي لغة فصيحة. قبحا لمن ترك القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل. إذا نقول إن القرآن ماذا سمعه جبريل من الله بحرف وصوت. الأمر الرابع أن جبريل سمعه من الله مباشرة وبدون واسطة. والأمر الخامس أنه كلام الله غير مخلوق. طيب الماضية واضحة يعني تدلت عليها النصوص لكن لماذا قلنا أنه غير مخلوق؟ ما عندنا نص يقول أن القرآن غير مخلوق فلماذا اضطررنا إلى هذا القيد؟ لماذا اضطررنا إلى هذا القيد؟ ها يا إخوان اضطررنا إليه كما اضطررنا إلى علم النحو وكما اضطررنا إلى علم الأصول والمصطلح أليس كذلك؟ وكما اضطررنا إلى التفصيل في توحيد الأسماء والصفات ونحو ذلك عندما فسدت الأذواق، فعندما ظهرت فرق تقول إن القرآن مخلوق أوجب العلماء المسلمين التقييد بهذا القيد، وهي أن تقول أن القرآن منزل غير إيش؟ غير مخلوق، غير مخلوق. ذكرنا كم؟ خمسة. السادس أن المتلو، أن القرآن المتلو بالألسن هو إيش؟ هو كلام الله. أن القرآن المتلو بالألسن بغض النظر عمن يتلوه هو كلام الله، لا يغيره ذلك عن كونه كلام الله عز وجل. وستة أن القرآن المحفوظ في الصدور هو كلام الله، أن القرآن المحفوظ في الصدور هو كلام الله عز وجل. وسبعة أو ثمانية، ثمانية أن القرآن المكتوب في المصاحف هو كلام الله، يعني كلام القرآن هو كلام الله سواء حفظ في الصدور أو تلي بالألسن أو كتب في ماذا؟ في المصاحف، أو كتب في المصاحف. ما عدا ذلك وهو الأمر التاسع من اللفظ والتلفظ والنطق وحركة اللسان والمداد والحبر والأوراق، هذا كله ماذا؟ مخلوق، هذا كله مخلوق. هذه المعلومة سبقا فصلناها في مناسبة أخرى، لكن ناسب الأمر أن تفصل هنا، لأن المقصود هو بيان ما يتعلق بصفات الرب وصفات المخلوق عندما ذكر المصنف عند قول الله تعالى فاذكروني أذكركم، فالذكر من الله، فالذكر من العبد ماذا؟ أنه يصف الله عز وجل بأسمائه وصفاته ويعبده بما هو أهل له سبحانه وتعالى، والذكر من الله عز وجل إجابة الدعاء وما يتعلق به من إكرام الله للطائعين والموحدين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. تفضل. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. السائل الكريم يقول، يقول الحبيب صاد صلى الله عليه وسلم، أكملها بارك الله فيك، صلى الله عليه وسلم، في آخر الزمان تكون الفتن كليل مظلم، يقول ما معنى هذا الكلام؟ طيب. أولا بارك الله فيك، لا تكن بخيلا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من البخلاء من ذكرت عنده فلم يصلي علي. فالصاد هنا لا تنفع، الصاد الذي كتبته في رسالتك لا تنفع، صاد لا تأخذ بها أجرا، حرف الصاد لا تأخذ به عشر حسنات، من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. فإما أن تقرأ تكتب الصلاة الإبراهيمية، ولذلك لطولها اختصرها السلف في جملة واحدة عندما يروون الأحاديث فيقولون ماذا؟ صلى الله عليه وسلم. عدها كم كلمة، ما تكلفك شيء، كتابتها لا تستغرق منك عشر ثواني، عشر ثواني بالضبط، صلى الله عليه وسلم أو أقل. طيب، أما معنى الحديث لعلك وفقك الله، تشير إلى حديث بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يمسي الرجل فيها مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا والعياذ بالله. وما أكثر الفتن في هذا الزمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الفتن قد تعرض على القلب حتى يموت تماما، فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، هذا هو الظلام المقصود. ولذلك جاء في الحديث الآخر ما يوضح ذلك، هو حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، حتى تصير على قلبين، قلب أبيض مثل الصفاء، أبيض كالمرو المرو اللامع، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، لأنه مفعم بذكر الله، لأنه متعلق بالله، لأنه متفقه في دين الله، لأنه لم يلج في الفتن التي حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ولوجها، ألا إنما السعيد من جنب الفتن، ألا إن السعيد من جنب الفتن، ألا إنما السعيد نعم ما تكف إن عن العمل، ألا إنما السعيد من جنب الفتن، قالها ثلاثا صلى الله عليه وسلم. فهذا هو السعيد، قلبه أبيض مثل الصفا، لا تضره فتنة، لأن قلبه حي لم يتدرن بأدران السفة وأوضار المنطق وعلم الكلام، قلب صافي صالح لأن يغرس فيه كل خير، وقلب أسود من كثرة الفتن والمعاصي، مرباد أي شديد السواد، كالكوز مجخيا، الكوز إذا وضعته على جانبه أو على وجهه فإنه لا يمسك الماء، أليس كذلك؟ ولذلك هذا القلب الأسود المجخي المرباد لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، ليس له إلا ما أشرب من هوى. فالفتن ظلام، يعني لخفائها تظلم في وجه كثير من الناس فيدخلون في هذا الظلام وفي هذه الأنفاق المظلمة، فقد يغير دينه بعرض من أعراض الدنيا، يبيع دينه بيعا. وهذا ينطبق على أناس يذهبون إلى بعض الطوائف المنحرفة وهم أصلا من أهل السنة، فيعطونهم من النقود ما يعطونهم حتى يخرجوا من المنهج الحق إلى منهج تلك الفئات الضالة، فيبيع دينه بعرض من أعراض الدنيا والعياذ بالله. وهؤلاء قد شاهدناهم في بعض البلاد، يعني هم من أصول سنية من أهل السنة، يذهب إلى الرافضة أو الخوارج فيبيع دينه عليهم مقابل دريهمات أو إغراب النساء أو المتعة ونحو ذلك والعياذ بالله، يبيع دينه بعرض من الدنيا. هذا من الفتن التي يقع فيها الكثير من الناس حتى يدلهم قلبه ويسود ويظلم، فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. هذا هو الظلام الذي يشير إليه الحديث الذي سأل عنه الأخ الكريم وفقه الله. يقول السائل أيضا: دخلت في صلاة الظهر وبعدما انتهى الإمام، يقول فاتته الركعة الأولى ثم سلم مع الإمام ولم يتذكر إلا بعد مدة، ماذا عليه؟ إذا كان تذكره بعد فصل طويل وبعد أن خرج من المسجد وترك القبلة وخرج، فعليه أن يعيد صلاته كاملة. أما لو تذكر وهو في مسجده وعلى قبلته فإنه يقوم ويأتي بركعة ثم يسجد سجدتين للسهو. نعم. كيف؟ فرق إيش؟ فرق أنه انقطعت الصلاة، راح في عالم آخر. والرسول صلى الله عليه وسلم لما لما ذكر في حديث ذي اليدين يعني كأكمل الركعتين لكونه باق في مسجدها. أما من ترك ركنا وخرج من المسجد فهذا بإجماع المسلمين يعيد الصلاة كاملة. نعم. يقول طالب العلم المبتدئ يحفظ من الأقوال الراجح أم لا بأس بالتوسع؟ طالب العلم المبتدئ يبدأ بالمختصرات. بالنسبة للفقه حبذا لو بدأ بكتاب الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان حفظه الله، ويحفظ كتاب التوحيد مجردا والأصول الثلاثة، ويحفظ الأجرومية وبعض شروحها في النحو، وكذلك يعني إن حفظ الأربعين النووية تكون أساسا له يبني عليه كثيرا من الأمور، لأن فيها أحاديث عامة جامعة. ثم بعد ذلك انتقل إلى ما وراء ذلك من المختصرات التي فوقها، ثم إلى المطولات، وينبغي أن يدرس ذلك على العلماء المتخصصين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول سنة وشيعة، يقول بأنه قد تزوج شيعية. أيوة. على كل حال يقول تائب، هل يسأل عن النكاح وبقاء النكاح؟ أنا لا أرى بقاء النكاح مع قوم ونحن لا نسميهم شيعة، نسميهم رافضة. لا أرى النكاح. أما الشيعة فكلنا شيعة علي رضي الله عنه، وشيعة الحسن والحسين، ولأبي بكر وعمر وعثمان، هؤلاء نحن شيعتهم جميعا. أقول لا أرى البقاء مع امرأة تعتقد أو يعتقد تعتقد وأهلها نقصان القرآن الذي بين أيدينا، أو يعتقدون أن للولي حق التشريع من دون الله ولي الفقيه، أو يعتقدون أن أبا بكر وعمر وعثمان قد ارتدوا عن الإسلام، أو يعتقدون ارتداد أكثر الصحابة، أو يعتقدون نقص القرآن الكريم، أو ما إلى ذلك من المعتقد، وهذه الثلاثة تكفي، أو يكذبون القرآن في تبرئة أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ما أظن أن مسلما عنده ذرة من عقل يقبل مثل هذا الكلام، اللهم إلا إذا كان مثل مهاجر أمي قيس، أو مثل هجرة عمران بن حطان، نعم، الخارجي، فإنه ترك منهج أهل السنة من أجل أن يتزوج بخارجية من الخوارج والعياذ بالله. نعم. أنهم رواة البخاري سبحان الله، يعني هذا لعله يطوى ولا يروى، أو يوضح لطلاب العلم خاصة تخصصين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول تزوجت امرأة منذ 4 سنوات ولي منها ولد، يقول المشكلة يا شيخنا أنها لا تحافظ على الصلاة وتعصيني في أكثر الأوامر، يذكر من إفشاء الأسرار وبذاءة اللسان وما إلى ذلك. يعني يقول ما دون الصلاة، ما دون ترك الصلاة اصبر عليه بقدر ما تستطيع، طالما أنك قد أنجبت منها ولدا، ومع ذلك إذا كدرت عيشك فقد جعل الله لك مخرجا. فإن خاف ألا يقيم حدود الله لا جناح، لا في الخلع، يعني يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة، يعني جعل الله لك مخرجا. وحبذا لو استخدمت طريق السنة، إن عزمت على الطلاق فتطلق واحدة في وفق السنة في طهر لم تجامعها فيه، ثم الثانية ثم الأخيرة عندما يكون آخر الدواء الإيش؟ الكي. وبعد أن تستصلحها وتبين لأهلها لعلهم ينتصر. أما إذا أصرت على ترك الصلاة فطلقها، فإن تارك الصلاة كافر، ولا يجوز لك أن تعيش مع امرأة كافرة. كما أنك لو كنت لا قدر الله تصلي عليها أن تفارقك، لأن تارك الصلاة كافر وليس بمسلم. نعم. صلى الله عليه وسلم. أحد السلف قيل له: لما تبقي امرأتك وهي كذا فيها كذا وكذا؟ قال: أخاف إن طلقتها أن يبتلى بها غيري. هذا من الأمور التي يعني يحسب حسابها الناس الكمل أو الجيدون من الناس، ولكن إذا كنت تستطيع الصبر عليها فاصبر، إلا إذا كانت كما قلت تترك الصلاة، إذا أصرت على ترك الصلاة فليست امرأة لك. نعم. يقول: مديري في العمل سيء الخلق. نعم. يقول: رأى منه بعض النقص، هل له أن يخبر يدل عليه؟ والله الوضع فيه تفصيل. الغيبة ما الغيبة في باب الغيبة؟ إن كان الأمر يعني مما يمكن ستره، مما يجوز ستره، وقبل النصح فاكتفي بنصحه، اكتفي بنصحه وتوجيهه. إن كان الأمر يتعدى ذلك، كان يأكل أكون ممن يأكل الأموال التي هو مسؤول عنها، أو أنه يغش في يعني أموره، أو يظلم يقدم بعض الموظفين على بعض بغير ما وجه حق ولم يقبل النصح، فلا بأس أن ترفع أمره، وليس هذا من الغيبة. والغيبة يستثنى منها ستة أمور: منها رفع الظلامة أو الشكاية إلى القاضي أو المفتي، فتذكر ما فيه بشروط أنك لا تتقصد الإساءة إليه، ولا تريد التشفي، ولا تزيد على ما صدر منه، وأن يكون قصدك ابتغاء وجه الله. فإذا حصل ذلك فلا بأس، وليست هذه من الغيبة. أما إن انتصح وقبل النصح فاستمر في نصحه. نعم. يقول يدعي، يقول بعض طلبة العلم يجوز الانتخابات ويستدل بكلام الشيخ ابن باز رحمه الله، فهل هذا الكلام صحيح؟ على كل حال، أنا رأيي في الانتخابات لا أريد أن أكرره كثيرا، وشيخنا له روي عنه أمران في الأمر، ولكن لو أن شيخنا وفقه الله رحمه الله أدرك ما يجري الآن لعدل عن القول الأول الذي روي عنه في هذه الأمور. فالانتخابات هي طاغوت، والتصويت عليها تصويت على الطاغوت، والقبول بها قبول للطاغوت، والحلف على والإقسام على نتيجتها طاغوت على طاغوت، فكلها طاغوت في طاغوت في طاغوت، وكلها ظلام في ظلام في ظلام. انأ بنفسك وخلك برا، يتولاه غيرك، هناك من يستشرف لها، وأنت اجتهد في عبادة ربك، وادعو إخوانك إلى المنهج الحق، ودع عنك طلب المناصب. أما الذين يرشحون أنفسهم فهؤلاء لا شك أنهم شر حتى من المنتخبين، لأن الذين يرشحون أنفسهم يقسمون على هذا الطاغوت أكثر من مرة. فعلى كل حال يعني أنت في غنى عن هذا، عليك بخويصة نفسك، ويعني واجتهد في طلب العلم وفي عبادتك وفي الجد والاجتهاد فيما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. يقول السائل الكريم: كيف أوفق بين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لم أرى للمتحابين مثل النكاح، حديث موضوع. نعم. يقول: وبين رفض والدي لبنت أردتها، يعني طاعة الوالدين. أولا، الذي ذكرته الحديث لا يصح يا أخي الكريم، ولعله من وضع بعض المتحابين من أجل النكاح. لكن هناك أحاديث أخرى، فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وبعض العلماء يحمل الأمر على الوجوب عند الخوف على النفس، وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن استطاع عليه بالصوم فإنه له وجاء. قوله صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فالنكاح قال بعض أهل العلم إنه تنطبق عليه الأحكام التكليفية الخمسة، الأحكام التكليفية الخمسة: الوجوب، التحريم، والإباحة والكراهة والاستحباب، والاستحباب والكراهة، فكل بحسب حاله. هذه الأحاديث تغنيك عن يعني أن تستدل بحديث المتحابين الذي أسمع به لأول مرة. فعلى كل حال يعني النكاح واجب، وقد يكون مسنون، قد يكون دون ذلك، فاجتهد يا رعاك الله في طلب النكاح. أما إن كان أبوك يمنعك منعا فهو آثم في هذا، إلا إذا كان نظر إلى مصلحة لا تدركها أنت، كأن تكون متعلقا بفتاة فاسدة، أو لا تصلح لك بدعوى هذا الحديث لكونكما متحابين. أنت ذكرتني بفتوى أفتاها أحد الأئمة الأدعياء، أحد الأئمة الذين يدعون العلم. جاءه رجل قد طلق الطلقة الأخيرة، فسأله سؤالا عجيبا، وأنا أعرف هذا الإمام وقد وبخناه وفرقنا بين هذا بين الرجل وامرأته اللذين أفتاهما. سأله سؤالا واحدا، قال: هل أنت تحبها؟ قال: نعم. قال: فارجع إليها فإنها حلال لك. هذا من جراء الفتوى بغير علم، ما شاء الله. إذن المعول عليه في حلها وعدم حلها هو إيه؟ المحبة. ما دمت تحبها ارجع إليها ولو طلقتها ألف مرة، صلى الله العافية والسلامة. وهذا من السفة، هذا سفيه الذي يفتي بمثل هذه الفتوى. على أي حال إن كان أبوك يمنعك لسبب شرعي فعليك أن تجيب رغبة أبيك، فلعله أدرك ما لم تدركه أنت، ولعله لاحظ ما لم تلاحظه أنت. وإن كنت على يقين من أنها امرأة صالحة وهو لا يريد منك أن تتزوجها لسبب أو لآخر، فإن موافقته ليست شرطا في ماذا؟ في النكاح. وإن كان الأولى أن تأخذ بخاطره وتبحث عن امرأة صالحة أخرى لعلها تنال موافقته. لكن على أي حال إن كانت صالحة ليس له حق المنع، ليس له حق المنع. وإن كانت غير صالحة فعليك أن تجيب، أن تذعن لرغبة أبيك، لأنه ربما يدرك ما لا تدركه أنت. نعم. السؤال الأخير. نعم. صلى الله عليكم. عمر رضي الله عنه أمر ابنه عبد الله أن يطلق امرأته، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أجب أباك. نعم أباك. نعم. عمر رضي الله عنه عندما أمر ابنه بطلق امرأته فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإجابة، لعل هذا لي يعني من جهة طاعة الوالدين، ولعل عمر أخبر بما يدعوه إلى ذلك. وهذا حصل من إبراهيم عليه السلام عندما قال لابنه إسماعيل لزوجته: أبلغيه وقل له ليغير عتبة بابه. وهذا وارد يعني إذا كان الأب رأى ابنه في أمر يعني يصعب عليه العيش معه، أو أن الابن قد كلف نفسه ما لا يطيق، أو أن المرأة غير صالحة في حد ذاتها، قد تكون له وجهة نظر صائبة. لكن أقول ليس شرطا، الموافقة ليست شرطا، ومع ذلك أقول اجتهد في الجمع بين رغبتك ورغبة أبيك. يقول وفقه الله، تعلق يقول بالسؤال بالدرس السابق. طيب، يقول قلتم بأن تغطية الوجه واجبة للمرأة بالنسبة للمرأة، وحرمتم حسب كلامه حرمتم المصافحة. يقول لكن يا شيخنا عادتنا مصافحة بنات عمنا، وإذا ولا يمكن أن نمتنع، وإذا امتنعنا يقول متكبرين، ماذا نعمل؟ أنا أسألك يا أخي الكريم، عباراتك توحي بأنك غير مقتنع بما سمعت بقولك حرمتم ومنعتم وإلى آخره. هل لي أنا المسكين أو لغيري حق التحريم أو المنع في الشرع؟ هل أنا الذي أحرم أو أحلل؟ لو استعملت التحريم أو التحليل من عندي نفسي فأنا طاغوت، عرفت؟ لكن التحليل والتحريم لله عز وجل ورسوله، الحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله. وقد قال صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين، فالذي حرم المصافحة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نهى عن المرأة أن تخضع بالقول هو الله تبارك وتعالى، والذي نهاها عن التبرج الذي رأسه كشف الوجه، كشف الوجه تبرج، لا تبرج تبرج الجاهلية الأولى. ومع ذلك هناك نصوص، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، وإذا ادعي أن هذا خاص بأمهات المؤمنين قلنا عليك أن تأتي بما يدل على الخصوصية. فلست أنا الذي أحرم ولا غيري، إنما الحرام ما حرمه الله ورسوله، والحلال ما أحله الله ورسوله، وأما ما يحرمه الناس فلا قيمة له. والذي نهى عن المصافحة، والذي قال لا أصافح النساء، والذي قال لأن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ أيهما تقدم، هذه النصوص أم حتى لا يغضب عليك ويقول أنك متكبر؟ أيهما أعظم، أن تطعن بمخيط في رأسك أو أن تترك هذه المصافحة؟ أيهما أحب إليك؟ لا ترضي الناس بسخط الله، فإن من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. وفقني الله وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. إلى درسنا يوم الأربعاء إن شاء الله، لكن قد آتي لو وجدت أن شيخنا الشيخ علي ما عنده درس غدا، ربما آتي غدا إن شاء الله.